بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل في هذه الحلقة الحديث الذي أنهيناه في الحلقة السابقة عن التنزيه والتسبيح، وقد أوردنا كلمة مهمة للقائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي، يوضح فيها معنى التسبيح واللوازم التي تلزم عنه والنواقض التي تنقضه والتي وقعت فيها للأسف طوائف الأمة بسبب ما فعلته الفئة الباغية من تحريفات للدين وفي جميع المجالات. يقول سيد حسين: للتسبيح معنى مهما جدا، تنزيهه عما لا يليق به في ذاته. وهنا بدأ يفسر معنى التنزيه في ذاته، أن تنسب إليه نقصا، مثلا تعتقد محدودية. هذه طبعا من لوازم طبعا من العيوب العظيمة، لأن هذه تنافى مع الوحدانية ويتنافى مع الألوهية. الإله المحدود المقيد مثل ما يعتقده، طبعا هم بالنسبة للتيار السلفي يعتقد الحد لله تعالى، ويعتقدوا يعتبرونه من القضايا العقدية الكبرى، ولهم فيه مؤلفات أن الله محدود. وما معنى محدود؟ يعني له انتهاء، يعني مثلا له بالجهات جميعا. طبعا هم اختلفوا، هناك من يقول بأنه محدود من الجهات الأربع، وهناك من قالوا الجهات الست. يعني مثال بسيط، الله تعالى يعني له انتهاء من الشرق ومن الغرب والشمال والجنوب، يعني من كل ومن الأعلى ومن الأسفل، له جرم من الأجرام، لكن فقط هذا الجرم عندهم. أيضا هناك مرة يعني يصورونها بصورة كبير جدا ضخم جدا، ومرة ينسبونه بأنه صغير جدا. فمثلا عندما يقولون بأن الله تعالى جالس، طبعا هذه في كتبهم يصرحون بهذا، جالس على عرشه، ثم يذكرون أن السماوات السبع جميعا بالنسبة للكرسي كحلقة في فلات، والكرسي في بالنسبة للعرش كحلقة في فلات، ثم يذكرون أن الله جالس على العرش، يعني وأنه وسعه حتى يئط به من ثقاله، يعني حتى يصفون الله تعالى بالثقل. فهنا يصورون الله تعالى بصورة ضخمة جدا، يعني السماوات والأرض لا تساوي بالنسبة إليه شيئا. ولكن في نفس الوقت يقولون ينزل كل ليلة نزولا حقيقيا إلى السماء الدنيا، نزولا يعني ليس نزولا بذاته. فهنا نلاحظ التناقض، يعني كيف يكون بذلك الضخم ضخامة والسماوات كالحلقة بالنسبة للعرش، ثم ينزل بذاته، يعني هذه الذات يعني بصورتي بتصويرهم يعني كأنها تكبر وتصغر، يعني وهكذا يصورونها في حديث ذكره ابن تيمية وابن القيم وغيرهما، وانتصروا له وصححوه، وهو أن الله تعالى ينزل على الأرض. وذكرنا حديث يعني كعب الأحبار بأنه له أثر على الصخرة في بيت المقدس، وهذا طبعا ظهر في الأول، يعني في البداية، يعني حتى هناك من المجسمة من اعتقد بأن الله له لحم ودم وغير ذلك، يعني جسم كسائر من كل شيء. وبالتالي هنا هذا الأمر المحدودية لله سبحانه وتعالى. يقول كذلك سيد حسين: أن تنسب إليه من العيوب ما لا يليق بأن تنسبها إليه، كما نسب إليه الآخرون من أنه ذو أعضاء، قالوا له ساق وله رجل، طبعا يضع رجله في جهنم عندما جهنم تصيح وتطلب المزيد، فماذا يفعل؟ يضع رجله في جهنم. حتى صار الملاحدة يسخرون، يقولون المؤمنون أو المسلمون يقولون بأن رجل ربهم في جهنم، ويسخرون هل احترقت هذه الجلد أو لم تحرق. يعني هؤلاء أصبحوا يوفرون للإسلام وسيلة لأن يسخر به الآخرون، يعني وبالفعل حتى مواقع مسيحية تسخر من المسلمين بهذا الأمر. ولذلك الذي يتبنى الاتجاه السلفي اتجاه تجسيمي، طبعا هذا يستحيل أن يدعو مسيحيا أو يدعو ملحدا لله سبحانه وتعالى، وللأسف هؤلاء ينشرونه. يعني طبعا أنا عندما أقول هذا الكلام لا أقول انطلاقا من كما يقال من أعضاء النافرين، بل هؤلاء من كبار العلماء كما ذكرنا، سواء علماء من قدامى أو علماء من معاصرين، ابن باز وابن عثيمين وهيئة كبار العلماء، ولهم مؤلفات كثيرة في هذا الأمر. طبعا ذكرتها أنا في كتبي هكذا يفكر العقل السلفي، التراث السلفي تحت المجهر، وذكرت النصوص الكثيرة التي تبين هذه المقولات، بل هم يكفرون الآخرين لعدم اعتقادهم بها ويعتبرونهم معطلة. يقولون أنتم تعطلون صفة الساق، وتعطلون صفة الأصبع، وتعطلون صفة الضرس، وتعطلون هذه كلها يعتبرونها صفات لله تعالى. فهنا سيد حسين ينبه هذا الأمر بأن تنسب إليك ما ينسب إليه الآخرون من أنه ذو أعضاء. يعني هم فقط لا يسمونها أعضاء ويسمونها يسمونها صفات، ولكن عند الشرح عند فهم كلامهم أو عند التعمق في كلامهم نجدهم في الحقيقة يقصدون بها الأعضاء. يعني وهم يقصدون، حتى ابن تيمية يدافع عن التركيب أن الله تعالى مركب، ويقولون صفة مثلا صفة الأصبع مرتبطة باليد، يعني ويقولون لله تعالى خمس أصابع وله يدان يمنى ويسرى، وبعضها اختلفهم فيما بينهم، البعض يقول كلتا يديه يمين، والبعض يقول لا استحيل إحداهما يمين وأخرى شمال، فهم يعتقدون أن لله يدين. وعندما يخاطبون طبعا هم يؤولون كل آية قرآنية يفسرونها بهذا الأساس، يعني مثلا الله تعالى بأعيننا، طبعا هم يؤولون هذا، يقول بأعيننا المراد به عين واحدة أو عينان، ولكن جاءت على سبيل الجمع، ويقول اللغة العربية تجيز أن تجمع الأعين على العينين. والنهاية كما ذكرنا هي أن الله عندهم بصورة بشر، بصورة شاب وله صفة معينة، ويذكرون أن رسول الله صلى الله عليه وآله رآه، يعني في الرؤية في هناك من يقول بأنه رآه في المعراج، وهناك من يقول بأنه رآه في رؤية منامية. وابن تيمية يقول حتى لو كانت رؤية منامية فرؤية رسول الله حق، وبالتالي رآه بصورة شاب، ووضع يده، الله تعالى يقول وضع يده على رسول الله فشعر ببرد الأنامل، يعني ببرد الأنامل على، فهذا هو تصويرهم لله سبحانه وتعالى، التصوير الوثني. لهذا في هذا كتاب بعنوان السلفية والوثنية المقدسة، مراجعات إلى مصادرهم وكتبهم، فكلها تدعو للأسف إلى هذا الأمر، وهم لا يستحون منه، هم يذكرونه باعتباره عقيدة ويعتبرون المخالف لذلك مجسما، ويقولون كيف يكون الله إذا لم يكن لله رجل، نحن مثلا العين عندنا كمال، إذا لم يكن لله عين فهو نقص، ولابد أن يكون له عينان لأن العينان هما الكمال في العينين وليس الكمال في تعدد الأعين، وهكذا. فكذلك يذكر السيد حسين أن الله منزه من أن يقدر المعاصي الجبرية. طبعا هذا أيضا نجده في كل حديث الكثير التي يريدونها. الله تعالى مثلا يخبرون أن رسول الله صلى الله عليه وآله أخرج كتابا لأصحابه وقال لهم هنا في هذا الكتاب موجود جميع أسماء أهل الجنة، وكتاب آخر وقال هنا موجود كل أسماء أهل النار إلى يوم القيامة. قالوا يا رسول الله ماذا نعمل؟ قالوا يعملوا كل الميسر، يعملوا فقط، ولكن النتيجة موجودة وانتهت فقط في هذا الكتاب، من ما فتح الكتاب فسيرى كل شيء. بل يقولون بأن الله تعالى حتى الشخص إذا أراد، بما أنه يعني الخذلان يفسرون به الخذلان، حتى لو أراد أن يتوب الله تعالى لا يقدر له ذلك، وكأنه يحميه أو يمنعه من أن يتوب. لماذا؟ لأنه مكتوب من أهل جهنم، وبالتالي هذا الأمر هذا الانحراف الكبير، ولهم حديث كثيرة في هذا الباب يريدونها، ويخلق المعاصي والفواحش. طبعا هم قصر متكلمين أيضا وقعوا في هذا الأمر، عندما يقول الله تعالى يخلق وينشرون مثل هذا حتى لو أولوه، ولكن هذا الفهم له تأثيره السلبي، عندما تقول الله تعالى يخلق المعاصي ويخلق الفواحش طبعا هذا له فهم خطير جدا، هذا يشوه الله، هذا مثل ما تقول شخص كامل ولكنه مثلا شخص صالح يذهب إلى المسجد ويصلي ولكن لديه قناة إباحية، فهنا هذا الشخص ما قيمة هذا الشخص، يعني هذا الشخص الذي صالح نعم ولكن يوفر الفساد لغيره، فهذا الأمر يسيء لمعرفة الله تعالى، ويخلق المعاصي والفواحش ويريدها ويقضي بها. يقول كذلك هذا كل كلام السيد حسين في بيان يعني مقتضيات التنزيه والتسبيح، تنزيه له أيضا في أفعاله، فهو لا يظلم أو لا يفعل الفساد، إذن هذه كلها. وطبعا هنا المتكلمين للأسف حتى المتكلمين الأشاعرة مثلا وغيرهم يفسرون العدل بمفهوم آخر، يقول الله تعالى العدل هو أن تتصرف في ملك غيرك بما لا يتناسب، لكن إذا تصرفت في ملكك أنت حر في ملكك، وبالتالي يقولون الله تعالى يمكنه أن يدخل العاصي الظالم المستبد الذي قتل آلاف البشر، يمكن أن يدخله الجنة إذا شاء، ويمكن أن يدخل الطائع الصالح المؤمن المستضعف إلى النار كما يشاء. ثم يقولون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن هذا هو تفسيرهم للأسف، يعني الله تعالى لا يسأل عما يفعل، يعني كأن الله تعالى، يعني هذا الكلام مثل شخص متجبر، يعني في مفهومهم هذه الآية يعني شخص متجبر ومتغطرس وظالم، ثم يقول أنا أفعل، لا تسألوني، أنا لست محل الاستفتاء، مع أن الله تعالى نفسه في القرآن الكريم يبين، يقول لله الحجة البالغة، والحديث موجودة أخرى تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخبر أن العبد يحاجر، يقول يا ربي لماذا فعلت كذا ولماذا فعلت كذا، والله تعالى يجيبه ويعطيه الحق في أن يسأل. وبالتالي هنا كلمة لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذه تفهم على ضوء تلك الآيات الكريمة لماذا، طبعا هذه الآيات وغيرها، لماذا قريش تسألوا، لماذا أرسل رسول الله تعالى محمد صلى الله عليه وآله ولم يرسل مثلا الوليد بن المغيرة أو لم يرسل المسعود الثقفي، فالله تعالى أجابهم بمجموعة إجابات، هو أعلم يعني بخلقه، هو أعلم أين يضع رسالته، هو لا يسأل عن هذا الأمر. أنت جاءك شخص جدير إذا كانت فيه عيوب اذكرها، لكن هو التوفر فيه، فبالتالي هذه الآية تفهم على هذا السياق، لا تفهم على أساس أن الله تعالى بما أنه إله فهو يفعل في ملكه ما يشاء. إذن هذا كلام متنافي مع الحكمة للأسف، يعني حتى التيارات أو المدارس الكلامية مثلا خصوصا الأشاعرة ركزوا على هذا الأمر وبينوا، حتى الصوفية الطرق الصوفية للأسف وقعوا أيضا في هذا الأمر وبينوا، يعني كأن القدر أو فسروا به مفهوم القدر، هذا التفسير السلبي كما سنرى إن شاء الله عند حديثنا عن التنزيه والعدل. كذلك يقول من أن يفعل ما يتنافى مع الحكمة، يعني الله تعالى يفعل شيء يتنافى مع الحكمة، عبث، الله تعالى منزه عن العبث، هو من خلق كل شيء فقدره تقديره. طبعا هذا نص مهم جدا يجمع فيه القائد الشهيد سيد حسين كل أصناف التنزيهات التي وردت في القرآن الكريم والتي خولفت للأسف في الواقع الإسلامي. طبعا ربما البعض الذين عاشوا في بيئة قرآنية قد لا يعرفون، يعني لكن الشخص الذي عاش في بيئات أخرى يعرف قيمة هذا الكلام، أن هذا الكلام مع اختصاره في الحقيقة يشمل كل التحريفات التي وقعت سواء في الواقع السلفي، وهو طبعا يعني حتى في اليمن، حتى في صعدة، في دماج، يعني كان الوادعي نفسه ينشر مثل هذه الأفكار، وتلاميذه الحجوري كانوا ينشرون مثل هذه الأفكار، أو الواقع الطوائف الإسلامية يعني الكلامية إلى آخره، فكانوا أيضا يتبنون مقولات. طبعا الكلامية هناك طوائف كلامية مجسمة مثل الكرامية، وتأثر بهم ابن تيمية، أيضا كانوا يقولون أفكار كثيرة تتناقض مع تنزيه الله تعالى. كذلك يعني السيد حسين في موضع آخر يشير إلى الفرق الكبير بين من يسبحون الله حق تسبيحه، طبعا الله يعني مثل ما القرآن الكريم يتلونه حق تلاوته، كذلك هناك تسبيح الله حق تسبيحه، حمد الله حق حمده، يعني هذا الشخص الذي يعطي تسبيح معناه ليس فقط لقلقة لسان، وإنما هو معان في قلبه، في عقله، في روحه، في وجدانه، في سلوكه، لهذا الذي مثل القرآن الكريم يتلونه حق تلاوته، يعني يقرؤونه بألسنتهم، يتدبرون فيه بعقولهم، يتحركون فيه بوجدانهم، يطبقون ما ورد فيه في سلوكهم. وهكذا الآية الكريمة إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، مهجور في قراءته، مهجور في سماعه، مهجور في حفظه، مهجور في فهمه، مهجور في تطبيقه في الحياة، مهجور في تطبيقه في عالم السياسة، في عالم الاقتصاد، كل هذا هجر. الكلمات القرآنية لا نقصرها على معان محدودة، القرآن كلام الله، وبالتالي كل ما تستوعبه اللفظة من معان وشمول نطبقها على تلك اللفظة. فهكذا لفظ التسبيح، تسبيح الذات وتسبيح الصفات وتسبيح الأفعال وتسبيح التشريع وتسبيح كل شيء، تسبيح الأسماء الحسنى، إذا قلنا الله رحيم، رحمة الله لا تعني أن الرقة التي يعني مثل ما فسرت، يعني البعض فسرها بالرقة الموجودة في البشر والدموع وغيرها، الله تعالى يتعالى عن صفات البشر رحمة الله يعني بمعناها الكامل. طب حتى لا نفسرها أيضا بمفهوم الكلامي نفهمها، ولكن مع عظمة الله سبحانه وتعالى، مع جلال الله سبحانه وتعالى، ومع كمال الله سبحانه وتعالى. طبعا سنعرض إلى معاني أخرى ذكرها القائد الشهيد والسيد القائد عبد الملك في حلقات أخرى، والحمد لله رب العالمين.